بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنختم بإذن الله تعالى ما تبقى من شرح القصيدة الميمية للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وبه يكون ختام هذه الدورة الصيفية العاشرة بإذن الله تعالى. وقفنا عند البيت 31 بعد 100 من أبيات القصيدة. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: وهل تبدو أعلامها بعدما سفت على ربعها تلك السوافي فتعلم؟ وهل تبدو أعلامها؟ طبعا مرجع الضمير هنا يعني غير واضح ما الذي يقصده المؤلف، لكن يمكن ان يحمل على الجنه او يحمل على السنه، انه جاء ذكر الجنه قبل ذلك وجاء ذكر السنه المشرفه. فالاعلام هي العلامات التي تكون في الطريق تدل على يعني على البلد التي يراد الوصول اليها. يعني كانت طرق السفر يضعون فيها احجارا او كذا علامات تدل على الطريق، فالسائر يعني يتابع هذه العلامات، كل مين يضعون علامه على شكل معين فيستدل بها على صحه سيره وصحه طريقه. فهنا يقول يعني وهل تبدو اعلامها، يعني كان الاعلام قد خفيت واصبحت غير ظاهره بعدما سفت على ربعها تلك السوافي. الربع اللي هو الموضع او المكان او الارض او المباني القديمه او اثار المباني القديمه. فيقول يعني على ربعها سفت السوافي، يعني الرياح سفت الغبار والاتربه فغمر هذه الاعلام فصارت غير واضحه. فيعني المعنى الاجمالي للبيت يعني انه يقول يعني ان طريق الجنه او طريق السنه والدين قد صار يعني خفيا بسبب يعني كثره الشبهات التي يثيرها يعني اهل الباطل، او بسبب كثره الشبهات التي تحول دون طريق الشهوات التي يعني تمنع من سلوك طريق الجنة. فهو يتمنى ويرجو يعني أن تتضح هذه الأعلام للناس ويتبين لهم الحق ويزول عنهم المانع الذي يمنعهم من سلوك طريق الجنة أو من سلوك طريق السنة. قال: وهل أفرشا خدي ترى عتباتهم خضوعا لهم كيما يرقوا ويرحموا. من هذا البيت يعني وما بعده تضرع من المؤلف لله سبحانه وتعالى، يعني مناجاة لله سبحانه وتعالى. ويلاحظ هنا يعني أنه يستعمل ضمير الجمع في مخاطبة الله سبحانه وتعالى، وهذا سائغ يعني في لغة العرب. الله سبحانه وتعالى يتكلم عن نفسه عز وجل وهو واحد بضمير الجمع، يعني نحن خلقناكم. وهكذا في الخطاب أيضا، إذا خاطبت الواحد معظما له يعني يمكن أن تستعمل ضمير الجمع في مخاطبة الواحد تعظيما له، والله سبحانه وتعالى يتكلم عن نفسه بضمير الجمع. فهنا يعني يقول: وهل أفرشا خدي ترى عتباتهم خضوعا لهم كيما يرقوا ويرحموا. يعني يقول يعني يتمنى ان يفلش خده على ثرى عتبات الله سبحانه وتعالى، خاضعا لله عز وجل، طالبا يعني من الله سبحانه وتعالى الرحمه، يعني طالبا من الله سبحانه وتعالى الرحمه والمغفره. يعني قال: وهل أرمي النفس طريحا ببابهم وطير منايا الحب فوقي تحوموا. وهل أرمي نفسي طريحا بباده، يعني هل أتمكن من إلقاء نفسي طريحا بالباد، وطير مناي الحب، يعني المنايا اللي هي الموت، يعني يعني حبه وشوقه كذا ايه كذا يهلكه، يعني كذا يهلك من كثرة يعني من شدة المحبة، فطيور تحول يعني او تحول، ممكن نقول تحول او نقول تحول، يعني كأن ايه طيور المنايا الموت يعني تحول فوقه، يعني تدور حوله يعني ويوشك ان يهلك بسبب شدة محبته لله سبحانه وتعالى وللدين وللسنة. قال: فيا أسفا تفنى الحياة وتنقضي، وذا العتب باق ما بقيتم وعشتم. فيقول يعني طبعا كما ذكرنا يعني هي مناجاة لله سبحانه وتعالى، لكن يعني هو لم يصرح يعني انه يخاطب الله سبحانه وتعالى، بعض التعبيرات هنا نجد انها يعني غير ملائمه، يعني انها تكون في خطاب الله سبحانه وتعالى، لكن يعني هو يعني كطريقه الشعراء انه يعني كانه ينادي ناسا او ينادي شخصا، ففيها توريه يعني من ظاهر الكلام كانه ينادي احبابا له، لكن يعني مضمون الكلام انه ينادي الله سبحانه وتعالى، يعني معنى الظاهر الابيات يعني لو ناخذها على ظاهرها انها مناجاه لاحباب له، لكن يعني المعنى الباطن انها مناجاة لله سبحانه وتعالى، لكن بطريقة يعني غير مباشرة يعني. فيقول: فيا أسفا تفنى الحياة وتنقضي، وذا العتب باق ما بقيتم وعشتم. فيقول يعني يتأسف على انقضاء الحياة وذهاب الحياة، وما زال يجد أثر اللوم والعتاب، وما زال يجد أثر اللوم والعتاب، يعني كأنه يلوم نفسه بتقصيره في حق الله سبحانه وتعالى، أو يخشى أن يكون ملوما عند الله سبحانه وتعالى بتقصيره في طاعة الله تعالى، لكن هو أخرجه في صورة يعني كأنه يخاطب قوما يعني قد توجد يعني قوم هو يحبهم، ولكن يعني قد صار يعني ابتعد عنهم او غفل عنهم، فهو يعني فحصل عتاب ولوم بسبب ذلك، يعني هو القصد انه يشكو تقصيره في حق الله سبحانه وتعالى. قال: فما منكم بد ولا عنكم غنى، ومالي من صبر فاسلو عنكم. فيقول ان قلبه قد تعلق بهم، إن قلبه قد تعلق بهم، فما منكم بد يعني لا يستطيع أن يفارقهم ولا يستطيع أن يستغني عنهم، وليس له صبر لا يستطيع يعني أن يسلو عنهم. قال: سلى الرجل عن كذا، يعني انشغل عنه، يعني فيقول: لا أستطيع أن أسلو عنكم أو أنسى ذكركم، ولا أصبر على فراقكم. ومن شاء فليغضب سواكم، ومن شاء فليغضب سواكم، فلا أذى إذا كنتم عن عبدكم قد رضيتم. يعني في مناجاته لله سبحانه وتعالى، فيقول يعني من غضب عليه سوى الله سبحانه وتعالى فلا أذى، يعني لا يتأذى بغضب من غضب عليه إذا كان هذا الغاضب سوى الله سبحانه وتعالى. إذا كنتم عن عبدكم قد رضيتم، يعني إذا رضي الله تعالى عن عبده فلا يضر غضب من غضب بعد ذلك، يعني رضا الله سبحانه وتعالى هو المطلوب وهو المهم، ولا يهمه أن يرضى أحد من الناس إذا رضي الله تعالى عنه. نعم، يعني هو سياق الأبيات هو طبعا يتكلم بضمائر، فهو كأنه يخاطب قوما محبوبين له يعني، لكن نلاحظ يعني أن بعض العبارات يعني لا تليق إلا بالله سبحانه وتعالى، وفي بعض العبارات يعني تليق في مخاطبة البشر، فمثلا يعني عندما يقول مثلا ايه وهل افرشا خدي ثرى عتبائه خضوعا له، فاذا حملناها يعني على الناس ان يضع خده والتراب خاضعا لهم او كده قد لا يليق يعني في مخاطبه احد الناس يعني. فهو يعني اخرجها في الصوره الظاهره انها في خطاب احد الناس، لكن المعنى الباطن يعني انه يناجي الله سبحانه وتعالى. كان يعني جرت عاده الشعراء انهم مرات يعني يخاطبون محبوبا، يعني يكون ظاهر العبارات وظاهر الابيات انها في خطاب محبوب والتشوق الى لقائه وكذا الى اخره، ويكون المعنى انها مناجاه لله سبحانه وتعالى. فما وجدناه يعني من العبارات لا يليق بالله سبحانه وتعالى نحمله على انه يليق على المعنى الظاهر، يعني لان الظاهر انه يخاطب ناسا، والمعنى الذي لا يليق الا بالله تعالى فنحمله على ايه؟ على انه باعتبار المعنى الباطن الذي يقصده ويليه تستقيم الابيات هذه يعني. فيقول يعني وعقب اصطبال في هواكم حميده ولكنها عنكم عقاب ومأثم. يقول عاقبة اصطباري يعني عاقبة صبري في هواكم، يعني تحمل ايه مشاق محبتي لكم يعني وما ينتج عن ذلك من يعني آلام المحبة والشوق ونحو ذلك، فالعاقبة حميدة ولكنها عنكم، لكن عاقبة صبري عنكم يعني في الصبر ايه على الشيء والصبر عن الشيء، الصبر عن الشيء معناه الابتعاد عنه فيصبر ايه بسبب الابتعاد عنه، فيقول ولكنها عنكم يعني لكني لو صبرت عنكم بمعنى هجرتكم وابتعدت عنكم فالعاقبه عقاب واثم، العاقبه هي عقاب واثم، لكن يعني هو يجد ايه مشقه او يعني زي بمعنى حفت الجنة بالمكاره، صحيح؟ حفت الجنة بالمكاره، فطريق الجنة فيه يعني مشاق وفيه صبر وتعب، فيقول لكن هذا الصبر في احتمال يعني المصاعب التي تواجهه في حبه لله سبحانه وتعالى عاقبته حميدة، يعني أوله تعب لكن عاقبته الراحة، لكن الصبر عن الله سبحانه وتعالى تعالى الله عن ذلك، يعني الصبر يعني بمعنى انه الانسان اذا هجر محبوبه فصبر عنه فهذه عاقبته العقاب وعاقبته المأثم، فاذا يعني هو لابد له ان يسلك الطريق المؤدي الى رضا الله سبحانه وتعالى ويحتمل ما يصيبه من المشاق في سبيل سلوك هذا الطريق. وما أنا بالشاكي لما ترتضونه ولكنني أرضى به وأسلم. يقول أنا لا أشتكي شيئا رضيت به ولكنني أرضى به وأسلم، يعني وأنقاد له. فعندما نحمله على أنه مناجاة لله سبحانه وتعالى فيقول يعني يا رب ما رضيته لي فأنا لا أشكو منه وأنا أرضى به وأسلم. طبعا الحكم الشرعي مسألة الرضا في عندها الرضا يعني أقدار الله سبحانه وتعالى وما يقضيه الله سبحانه وتعالى ويأمر به ويريده منه كوني وشرعي، صحيح؟ فبالنسبة للشرعي يعني التشريعات التي يشرعها الله تعالى لعباده فهذه يجب الرضا به، بالنسبة لما يقضيه الله سبحانه وتعالى على العبد من المصائب فالرضا بها مستحب، الصبر عليها واجب، والرضا درجة أعلى من الصبر وتكون من المستحبات. وبالنسبة للذنوب والمعاصي فهذه لا يرضى بها وإنما يعني يقاومها ويسعى في يعني تصحيحها، ثم إذا تاب منها صارت مصيبة باعتبار يعني الذنب الذي تاب منه يلحق إيده المصائب يعني. فيقول وما أنا بالشاكي لما ترتضونه، يعني ما قدرته علي وشرعته لي فأنا راض به ولكنني أرضى به وأسلم. وحسب انتسابي من بعيد إليكم ألا إنه حظ عظيم مفخم. يقول وحسبي يعني ويكفيني انتسابي من بعيد إليكم، يعني يكفيني أنني منتسب إليكم أنه الله يحفظك يا رب. شكرا يا رب. يقول وحسب انتسابي من بعيد إليكم، يعني يكفيني أنني منتسب إليكم من بعيد، يعني هو على سبيل التواضع، يعني أنه يعني ليس من المقربين، يعني لا، وإنما هو يعني من المنتسبين إلى دين الله تعالى وشرعه والعاملين في خدمة دينه، لكن يقول يعني أنا منتسب لكن إيه من بعيد، يعني لست أنا من المقربين من الله سبحانه وتعالى. فيقول لكن يقول يكفيني أني منتسب إليكم إلى دينكم إلى خدمة دين الله تعالى وشرعه، وحسب انتسابي من بعيد إليكم ألا إنه حظ عظيم مفخم. هذا يعني حظ عظيم، يعني هذا الانتساب، هذا الانتساب إلى الله تعالى وإلى دينه، هذه نعمة عظيمة عالية القدر. إذا قيل هذا عبدهم ومحبهم تهلل بشرا وجهه يتبسم. يقول إذا قيل هذا عبدهم ومحبهم تهلل بشرا وجهه يتبسم، يعني إذا قيل المؤمن أنه عبد الله سبحانه وتعالى يتهلل وجهه بشرا ويتبسم، الفخر له عظيم أن يكون عبدا لله سبحانه وتعالى. يقول وما هو وها هو وها هو قد أبدى الضراعة سائلا لكم بلسان الحال والقال. ممكن نقول معلم أو معلم، يعني في نسخة معلم تكون أوضح وأحسن. يقول وها هو قد أبدى الضراعة سائلا، يعني يقول يعني إنه قد أبدى الضراعة، يعني التضرع إلى الله سبحانه وتعالى والخضوع له والخشوع له، أظهر فقره وحاجته إلى الله تعالى سائلا لكم بلسان الحال. سائلا لكم بلسان الحال، يعني المؤمن يسأل الله سبحانه وتعالى بلسان الحال وبلسان المقال. بلسان الحال يعني أنه يعمل بطاعة الله تعالى، فعمله بطاعة الله ويعتبر سؤالا، يعني أن الإنسان يعمل بطاعة الله ويرجو ثواب الله تعالى، فحاله يعني يرجو به الثواب ويرجو به تكفير السيئات ويرجو به العفو، فهو يعني يسأل الله تعالى بلسان حاله، ويسأل الله تعالى كذلك بلسان المقال. قال والقال معلمه، القال والقول، والقول كذلك يعلمه بما في قلبه من حاجته إلى الله سبحانه وتعالى. بالنسبة للبيت السابق يعني في معناه، بيت لأحد الشعراء يقول إيه ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. فهذا يعني المعنى الذي يريد مؤلفا أن يقول، يقول يعني مما زادني شرفا وتيها، يعني مما فخرا، يعني مما ازداد به المؤمن فخرا وشرفا، ويكاد بأخمصه يعني بباطن قدمه يطأ الثريا، يعني ذلك النجم الذي يضرب به المثل في العلو والارتفاع، ما الذي زاده فخرا وشرفا وافتقارا؟ دخولي تحت قولك يا عبادي، يعني أني داخل تحت قولك يا عبادي، أن شعور المؤمن أنه عبد لله تعالى، وأن الله تعالى إذا نادى وقال يا عبادي أنه داخل في هذا النداء وهذا الخطاب، وأن صيرت أحمد لي نبيا عليه الصلاة والسلام. هذا معنى قول الإمام القيم هنا، إذا قيل هذا عبدهم ومحبهم تهلل بشرا وجهه يتبسم. وها هو قد أبدى الضراعة سائلا لكم بلسان الحال، والقال معلم أحبته عطفا عليه فإنه لمطمن وإن المولد العذب أنتم. فيقول يعني والقال معلم، يعني والقول يعلم أحبته عطفا عليه، يعني ليعطف عليه، يعني وقوله يعلم أحبته ليعطف عليه فإنه لمزمن، يعني إنه ظمآن وفي عطش شديد، وإن المولد العذب أنتم. المولد اللي هو مجتمع الماء أو حوض الماء، فيكون حوض الماء العذب هو أنتم، وهو في ظمأ إيه للشرب من هذا الحوض. نعم؟ البيت رقم 142، أحبته عطفا عليه فإنه لفي ظمأ. طيب جزاكم الله خير. في نسخة لفي ظمأ، وعندي نسخة أخرى لمدمن. وإن المورد أو لفي ظمأ والمورد العذب نفس المعنى. يعني لو قلنا لفي ظمأ يعني في عطش، إذا قلنا لمزمن وإن المورد يعني لمزمن يعني عطشان أيضا نفس المعنى. قال: فيا ساهيا في غمرة الجهل والهوى، صريع الأماني عن قريب ستندم. خليها صريعة أحسن يعني بالفتحة كده، صريع الأماني عن قريب ستندم. يقول فيا ساهيا يعني يا من سهى، وهو في غمرة الجهل والهوى، يعني غمرة الجهل والهوى، فالهوى يعني ما تهواه النفس من يعني متاع الدنيا وحطامها وكذا، فهو يعني غلب عليه الجهل وغلب. يا ساهيا يعني يا من سهى وغفل وغلب عليه الجهل وغلب عليه اتباع الهوى، صريع الأماني يعني صرعتك الأماني، يعني وذلك أن يكون الإنسان يعني سيء العمل في الدنيا ويتمنى إيه العفو والمغفرة وكذا، وهو لا يعمل للآخرة عملها ولا يأخذ بأسباب النجاة ويعتمد فقط على الأماني، فإن هذه الأماني ستصرعه، يعني سيلقى حتفه ويهلك، وهذه الأماني لن تدفعه شيئا إذا لم يصاحبها يعني عمل وأخذ بأسباب النجاة. عن قريب ستندم. أفق قدم الوقت الذي ليس بعده سوى جنة أو حرب نار تضرم. يقول له أفق من غفلتك وسهوك، قدم الوقت اقترب الوقت الذي ليس بعده سوى جنة أو نار، اقترب الوقت الذي ليس بعده إلا جنة أو حرب نار تضرم، يعني تشتعل وتحرق ما فيها. قال: وبالسنة الغراء كن متمسكا، هي العروة الوثقى التي ليس تفصم. يقول تمسك بالسنة الغراء، والشيء الأغر الغراء مؤنث إيه أغر، والغرة أصل الغرة اللي هي مقدم كل شيء، يعني زي جبين وأول كل شيء، زي جبين الفرس مثلا قالوا له غرة، الجبين عموما قالوا له غرة، وأول الشهر قالوا له غرة الشهري، فكل شيء يعني الشيء المقدم، وكذلك الشيء المشهور البارز يقال له أغر في المذكر أو غراء في المؤنث. فيقول: وبالسنة الغراء كن متمسكا، يعني بالسنة الإيه المقدمة على كل شيء كن متمسكا، هي العروة الوثقى، هي العروة الوثقى التي ليس تفصم. العروة اللي هي الحلقة، يعني في السلسلة إذا كان فيها حلقات أو كذا، فهي العروة الوثقى، يعني الوثيقة التي يعني قد تحكم إيه صنعها من الحديد ونحوه، ليس تفصم، يعني غير قابلة للكسر، فهي وثيقة إذا تمسكت بها يعني إيه حملتك ورفعتك إلى النجاة. وورد في حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه رأى رؤيا، يعني فرأى عروة، يعني مما رآه في رؤياه أنه رأى يعني عمودا، وهذا العمود فيه عروة، فقيل لي استمسك، فاستيقظت وإنها لفي يدي، فقيل له استمسك لهذه العروة، فأمسك إيه العروة، يعني عمود وفيه عروة، في حلقة من الحديد في العمود، فقيل له في الرؤية استمسك، يعني أمسك هذه الحلقة جيدا، فأمسك بها جيدا، فاستيقظت وإنها لفي يدي. قال: فقصصتها على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: تلك الروضة الإسلام. يعني رأى هذا العمود في روضة، يعني في حديقة أو بستان، روضة، ذات الروضة عمود، والعمود فيه إيه؟ عروة، وقيل له استنسخ. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: تلك الروضة الإسلام، وذلك العمود عمود الإسلام، وتلك العروة عروة الوثقى، وأنت على الإسلام حتى تموت. هذه العروة هي العروة الوثقى، وأنت عليها إيه حتى تموت. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال إيه: وما يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. الكفر بالطاغوت والإيمان بالله هو معنى لا إله إلا الله. معنى لا إله إلا الله الشق الأول من الشهادة هو الكفر بالطاغوت، والشق الثاني هو الإيمان بالله. فلذلك كلمة لا إله إلا الله هي العروة الوثقى، لأن الله تعالى سماها إيه؟ فكذلك السنة، السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي أيضا إيه؟ العروة الوثقى، لأنه لا يكون مؤمنا بالله تعالى حق الإيمان إلا إذا كان متبعا للنبي عليه الصلاة والسلام. فيقول: تمسك بها مسك البخيل بماله وعض عليها بالنواجذ تسلم. تمسك بالعروة الوثقى مسك البخيل بماله، يعني مثل البخيل يعني يتمسك بماله فلا يريد أن يفرط فيه ويكون شديدا الحرص عليه. فأنت تمسك بالعروة الوثقى، تمسك بكلمة لا إله إلا الله، وتمسك بالسنة المشرفة كتمسك البخيل بماله، وعض عليها بالنواجذ. النواجذ اللي هي الأضراس الخلفية، يعني مؤخر الأضراس، والعض على الشيء بالنواجذ كناية عن شدة التمسك به. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول، وهذا مأخوذ من حديث النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. والعض على السنة بالنواجذ يعني التمسك بها إيه؟ تمسكا شديدا. يعني النواجذ بالذات، بالذات النواجذ اللي هي مؤخر الأضراس، يعني في القصد يعني شدة التمسك بالشيء. قال: ودع عنك ما قد أحدث الناس بعدها، فمرتع هاتيك الحوادث أو خمت. يقول: ودع عنك ما قد أحدث الناس بعدها، اترك ما أحدثه الناس بعد النبي عليه الصلاة والسلام. الإحداث هو الابتداع في الدين، الإحداث هو الابتداع في الدين. وهذا أيضا تتمة حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه في وصية النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. فهنا يقول يعني اترك هذه الحوادث، يعني اترك البدع التي أحدثها الناس بعد السنة، يعني بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فغيروا في السنة وبدلوا فيها، فعاقبتها إيه؟ وخيمة. يقول يعني: فمرتع هاتيك، هاتيك اسم إشارة، يعني هذه الحوادث مرتعها أوخم، يعني مرتعها وخيم، والشيء الوخيم هو الرديء، يعني الرديء سيء العاقبة. فالمرتع المكان الذي مثلا تجلس فيه الدواب، فهذا المرتع فيه وخيم يعني، وتأكل منه وكذا، رديء سيء. قال: وهيئ جوابا عندما تسمع الندى من الله يوم العرض، ماذا أجبتم به رسلي لما أتوكم، فمن يكن أجاب سواهم سوف يخزى ويندم. يقول: هيئ جوابا، يعني أعد جوابا عندما تسمع النداء، يعني عندما تسمع نداء الله سبحانه وتعالى لنادي عباده يوم العرض. العرض يوم العرض على الله سبحانه وتعالى، عندما يعرض العباد على الله سبحانه وتعالى، يوقفون بين يديه لا تخفى منهم خافية. فعندما يعرض العباد على الله سبحانه وتعالى يناديهم الله عز وجل، يشير إلى قوله تعالى: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. فيقول يعني هيئ جوابا عندما ينادي الله سبحانه وتعالى من الخلف يوم العرض عليه ويقول ماذا أجبتم المرسلين، ماذا أجبتم به رسلي لما أتوها، فمن يكن أجاب سواهم الذي لم يجب المرسلين يعني لم يستجب لدعوة المرسلين وإنما استجاب لدعوة سواهم سوف يخزى ويندم وسيكون من الإيه؟ من أهل الخزي والندامة. وخذ من تقى الرحمن أعظم جنة ليوم به تبدو عيانا جهنم. خذ من تقى الرحمن يعني خذ من التقوى أعظم جنة، والجنة هي ما يتحصن به الإنسان مثل الدرع يقال له جنة والحصن يقال له جنة، فخذ إيه يعني درعا تتحصن به من تقوى الرحمن من تقوى الله سبحانه وتعالى كما قال تعالى ولباس التقوى ذلك خير، فيعني البس لباسا من التقوى وليكن هذا اللباس جنة يعني درعا حصينا يقيك إيه ليوم به تبدو عيانا جهنم يعني تظهر جهنم عيانا كسر العين، ليوم به تبدو عيانا جهنم يعني تكون جهنم إيه بادية للعيان يعني بادية يراها الناس رأيا عين. وينصب ذاك الجسر من فوق متنها فهاو ومخدوش وناج مسلم، يعني ينصب ذات الجسر وهو الصراط ينصب فوق متن جهنم يعني فوق ظهر جهنم، متن جهنم يعني ظهر جهنم سوف ينصب ذلك الجسر يعني الصراط فهاون يعني ساقط ايه في جهنم والعياذ بالله، ومخدوش يعني الكلاليب يشير الى حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال وعلى جنبتي الصراط كلاليب مثل شوك السعدان، هل رأيتم شوك السعدان؟ قالوا نعم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فإنها مثل شوك السعدان يعني نوع من الأشواك، السعدان هذا النبات له شوك معقوف يعني محني الرأس كذا مثل القطاط، فعلى جنبتي الصراط كلاليب من النار كلاليب من النار مثل شوك السعدان يعني لها رؤوس معقوفة هكذا فتقطف إيه الناس، فقال عليه الصلاة والسلام فناج مسلم وناج مخدوش ومكردس على وجهه في نار جهنم، ومكردس على وجهه في نار جهنم، فالناس يكونون ثلاثة أصناف، قال فناج مسلم، الصنف الأول ناج مسلم يعني الذي ينجو ويسلم من هذه الكلاليب يمر بسرعة على الصراط فلا تصيبه الكلاليب ولا تحرقه، فناج مسلم وناج مخدوش، القسم الثاني ناج مخدوش يعني ينجو يتمكن من عبور الصراط لأن الجنة في الجهة الأخرى من النار لابد أن يعبر فوق هذا الصراط حتى يصل إلى بداية الجنة ومصاعدها التي يبقى يعني منها إلى الجنة لابد أن يعبر فوق هذا الصراط، فناج مسلم يعني لم تصبه هذه الكلاليب بشيء، وناج مخدوش يعني نجا ولكن هذه الكلاليب كانت سرعته بطيئة وهذه الكلاليب لسعته وجرحته وخدشته، ومكردس على وجهه في نار جهنم والعياذ بالله يعني هذه الكلاليب أمسكت به وخطفته وسقطت النار والعياذ بالله، فيقول وينصب ذاك الجسر من فوق متنها يعني فوق ظهر جهنم فهاون يعني ساقط في جهنم ومخدوش يعني الناجي المخدوش وناجي مسلم يعني لم تصبه الكلام. قال ويأتي إله العالمين لوعده فيفصل ما بين العباد ويحكمه، ويأتي الله سبحانه وتعالى هذا من صفات الله عز وجل أنه يأتي ويجيء لفصل القضاء بين عباده سبحانه وتعالى كما قال عز وجل هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، والملائكة في القراءة المشهورة قراءة الجمهور والملائكة يعني يأتي الله وتأتي الملائكة في قراءة أبي جعفر وهي من القراءات المتواترة في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. الله سبحانه وتعالى يأتي في ظلل من الغمام وظلل من الملائكة. فيجيء الله سبحانه وتعالى ويأتي لوعده، يعني للوعد الذي وعد به في مثل هذه الآيات الكريمة التي وعد الله سبحانه وتعالى فيها أنه سيفصل بين عباده ويحكم بين عباده، وأنه سيأتي ويجيء ليقضي بين عباده، فيفصل ما بين العباد، يعني يقضي بينهم ويحكم سبحانه وتعالى. ويأخذ للمظلوم ربك حقه، ويأخذ للمظلوم ربك حقه، فيا بؤس عبد للخلائق يظلمه. يقول إن الله سبحانه وتعالى سوف يأخذ للمظلوم حقه ممن ظلمه. يشير إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها، فإنه ليس ثم دينار ولا درهم يوم القيامة، ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه. الله سبحانه وتعالى يقضي بين عباده ويأخذ للمظلوم حقه من الظالم، والحق هنا يؤخذ من الحسنات، يؤخذ من حسنات الظالم ويعطى للمظلوم. وإذا فنيت حسنات الظالم قبل أن يقضي ما عليه أخذ من سيئات المظلومين فطرحت على الظالم. قال: فيا بؤس عبد للخلائق يظلمه، يعني ما أبأس هذا العبد، والبؤس هو الشقاء والحرمان يعني الذي يظلم الناس، فيا بؤسه يعني يعني ما أشد شقاءه في ذلك اليوم، ما أشقاه. قال: وينشر ديوان الحساب وتوضع الموازين بالقسط الذي ليس يظلمه. وينشر ديوان الحساب، يعني تنشر الديوان، مرات يأتي معنى الصحيفة والكتاب، يعني تنشر الكتب التي فيها حساب العباد، وتوضع الموازين بالقسط، وتوضع الموازين كما قال سبحانه وتعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. فيؤتى بالموازين والميزان، ميزان حقيقي له كفتان ولسان، فيوزن العامل وتوزن الأعمال وتوزن الصحف التي فيها الحسنات والسيئات، وتوضع الموازين للقسط الذي ليس يظلم، يعني الوزن يومئذ الحق كما أخبر الله سبحانه وتعالى، فلا أحد يظلم في ذلك اليوم. قال: فلا مجرم يخشى ظلامة ذرة، ولا محسن من أجله ذاك يهضم. في النسخة هنا من أجله، في نسخة أخرى من أجره ذاك، وهذا أحسن يعني، نسخة من أجره أصح يعني. ولا محسن من أجله ذاك يهضم، يعني يشير إلى معنى قوله تعالى: إيه وما يعمل من الصالحات يقال، نعم، فلا إلى قوله سبحانه وتعالى: إيه فلا يخاف ظلما ولا هضما، فلا يخاف ظلما ولا هضما. ظلما يعني أنه يعني يوضع عليه سيئة لم يعمله، ولا يخاف هضما يعني أن يعني ألا يؤجر على حسنة عملها، فلا يخاف الإنسان يوم القيامة ظلما ولا هضما، لن يظلم يعني لن يحمل سيئة لم يعملها، ولن يهضم يعني ولن يضيع عليه ثواب حسنة عملها. يقول: فلا مجرم، حتى المجرم فإنه لا يعني لا يخشى ظلامة ذرة، لا يخشى أن يظلم ذرة. يشير إلى قوله تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، فحتى المجرم لا يخشى أن يظلم الله تعالى مثقال ذرة. قال تعالى: ومن جاء بالسيئه فلا يجزى الا مثلها وهم لا يظلمون. الله سبحانه وتعالى لا يظلم احدا، فلن يحمله الله تعالى وزرا لم يعمله. لكن هذا لا يتعارض مع كونه يعني من تسبب في اوزار دعا لها وحرض الناس عليها واقتدى الناس واظهرها للناس فاقتدوا به فيها، فانه يحمل من اوزار من اضلهم، يعني كما قال تعالى: ومن اوزار الذين يضلونهم بغير ذلك. يحملون اثقالهم واثقالا مع اثقالهم، بس هذه الاثقال التي يحملونها هي بسبب عملهم، لكن لم يحمل شيئا لم يتسبب فيه، اما لم يعمله ولم يتسبب فيه فلم يحمله، لكن اي شيء عمله او تسبب فيه فسيحمله والعياذ بالله. قال: ولا محسن من اجله ذاك يهضم، يعني المحسن لم يهضم شيئا من اجله، لن يضيع عليه ثواب شيء عمله من الحسنات، بل ان الله سبحانه وتعالى يضاعف للمحسن اجره الحسنه بعشر امثالها الى 700 ضعف الى اضعاف كثير. قال: وتشهد اعضاء المسيء بما جنى كذاك على فيل المهيمن يختمه. يقول اعضاء المسيء تشهد عليه بما جنى، والمهيمن وهو الله سبحانه وتعالى، ومعنى المهيمن من معانيه الرقيب على عباده سبحانه وتعالى، يختم على فيه يعني فمه، على فيه اي على فمه المهيمن يختم الله تعالى على فم المسيء وتشهد عليه اعضاؤه. يشير الى قوله تعالى: اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وقوله سبحانه: حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. قال: فيا ليت شعري كيف حالك عندما تطاير كتب العالمين وتقسم. فيا ليت شعري، يعني ليتني أشعر بهذا الأمر، يعني ليتني أعلم به، يتمنى أن يعلم كيف حال الإنسان عندما تطاير كتب العالمين وتقسم. الصحف التي كتبت فيها الأعمال والحسنات والسيئات تتطاير الصحف، وكل إنسان يأتيه طائره عند عنقه، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، الطائر والكتاب، الصحف تطير، كل واحد هو في مكانه تطير صحيفته حتى تصل إليه. قال: أتأخذ باليمنى كتابك أم تكن بأخرى وراء الظهر منك تسلم. يعني هل تأخذ صحيفتك بيدك اليمنى أم عياذا بالله تعالى يأخذها يعني الآخذ بيده اليسرى من وراء ظهره والعياذ بالله تعالى، فيسلم صحيفته بيده اليسرى من وراء ظهره، وأما المؤمن فيأخذها بيمينه من أمامه. وتقرأ فيه كل شيء عملته فيشرق منك الوجه أو هو يظلمه، يعني سيأتيك الكتاب وتقرأ بنفسك كما قال تعالى: اقرأ كتابك، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فكل إنسان سوف يقرأ كتابه بنفسه، فإذا قرأ كل إنسان كتابه بنفسه فإما أن يشرق منه الوجه، يعني يتهلل وجهه بشرا وفرحا وسرورا، أو هو يظلم والعياذ بالله تعالى إذا رأى سوءا في كتابه فيعبس وجهه ويظلم وجهه من الحزن والكآبة. تقول: كتابي فاقرؤوه فإنه يبشر بالفوز العظيم ويعلم، فإن تكن الأخرى فإنك قائل ألا ليتني لم أوته فهو مغرم. نسأل الله تعالى السلامة والعافية. فيقول عن الناس في ذلك اليوم أحد أمرين، يعني إما يقرأ كتابه فيشرق وجهه، وجوه يومئذ ناضرة، فيشرق وجهه ويقول كتابي فقرؤوه فإنه يبشر بالفوز العظيم ويعلمه. شير إلى قوله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيا. أصلا ما أحد يريد يقرأ كتابه، كل واحد مشغول بكتاب نفسه. لكن من فرحي وسروري نادي من الذين حوله يقول تعالوا اقرأوا كتابي، وكل واحد أصلا مشغول بنفسه وبكتاب نفسه. لكن من شدة الفرح والسرور يعني يدعو الناس ويقول تعالوا اقرأوا كتابي لقد فزت ونجحت. يبشر بالفوز العظيم ويعلم، وإن تكن الأخرى عياذا بالله تعالى فيعبس وجهه ويظلم كما قال تعالى يعني وجوههم في قول الله سبحانه نعم وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. فهنا يشير إلى معاني هذه الآيات الكريمة، فيصبح وجهه عليه الغضرة والقترة وعليه يعني أثر الحزن والكآبة. ويقول ألا ليتني فإنك قائل فإن تكن الأخرى فإنك قائل ألا ليتني لم أوته. يشير إلى قوله تعالى وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه. فهو مغرم، مغرم يعني معذب، يعني من الغرام اللي هو كما قال تعالى عن عذاب جهنم إن عذابها كان غراما يعني ملازما لصاحبه. فهو مغرم يعني معذب عذابا ملازما له. فبادر إذا ما دام في العمر فسحة، فبادر إذا ما دام في العمر فسحة وعدلك مقبول وصرفك قيم. نعم فبادر إذا فبادر إذا ما دام في العمر فسحة وعذرك مقبول في نسخة وعذرك مقبول في نسخة وعدلك مقبول وصرفك قيم. طيب يقول فبادر يعني أسرع وعدل إيه بالحسنات، عجل بالحسنات يعني بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، سابقوا بالأعمال الصالحة وعملوها قبل أي أن تأتي هذه الفتن، يعني حتى يثبتكم الله إذا أتت هذه الفتن. قل بادروا بالأعمال فتنا يعني اعملوا هذه الأعمال الصالحة قبل أن تأتي الفتن. فهنا إيه فبادر يعني اعمل الأعمال الصالحة إذا يعني في هذه الدنيا قبل أن تأتي الآخرة ويأتي يوم الحساب وتطير الصبح. فبادر إذن ما دام في العمر فسحة وعذرك مقبول. العذر يعني التوبة والاستغفار، يعني نزال باب التوبة نزال مفتوحا. وفي النسخة الأخرى يقول وعدلك مقبول، العدل والفداء يعني تستطيع أن تفتدي نفسك من عذاب الله تعالى، وافتداء النفس من عذاب الله في الدنيا. يقول هو ممكن في الدنيا أن تفتدي نفسك يعني بالعمل الصالح والاستغفار والتوبة. وصرفك قيم، الصرف يعني هو النقد يعني والعملة، النقد والعملة ما زالت قيمة يعني ما زالت لها قيمة. مرات بعض العملات تبطل يعني يلغى العمل بها فتصبح إيه لا قيمة لها. يقول أنت الآن في هذه الدنيا ما زال الصرف الذي معك ما زال قديما يعني ما زالت له قيمة وما زال معمولا به، يعني بمعنى أن هذه الدنيا ما زالت الحسنات يعني تقبل فيها والتوبة تقبل فيها. فمعك إيه أشياء ذات قيمة تستطيع أن تتصدق وتعمل صالحا. لكن إذا كانت إذا كنت في الآخرة فالصرف الذي معك خلاص بطل ولم يعد له قيمه ولا تستطيع ان تعمل شيئا ينجيك من عذاب الله تعالى. نعم يكون مخلصا الله سبحانه وتعالى. يقول وجد وسارع واغتنم زمن الصبا ففي زمن الامكان تسعى وتغنم. وجد وسارع يعني كن من اهل الجد، خذ من أهلي الجد يعني واترك عنك الكسل والتواني، وسارع بالأعمال الصالحة واغتنم زمن الصلة يعني زمن الصلة يعني بمعنى أوسع يعني من المعنى اللغوي، يقصد قبل الشيخوخة والهرم وقبل أن تعجز عن العمل، فطالما عندك يعني قدرة على العمل الصالح فاغتنم هذا الزمن. ففي زمن الإمكان تسعى وتغنم، تسعى يعني تعمل، وتغنم يعني وتكسب الأجر والثواب. يشير إلى حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. قال: وسر مسرعا فالموت خلفك مسرع. في هنا نعم في النسخة يقول: وسير مسرعا فالسيل خلفك مسرعا. النسخة الثانية: وسير مسرعا فالموت خلفك مسرع. وهو نفس المعنى يعني، هو السيل، النسخة التي فيها السيل فهو كناية عن الموت يعني. السيل يعني، ولكن تصبح على سبيل التشبيه والكناية يعني، يقول الموت كأنه سيل قادم من ورائك، سيل مطر غمر المكان والماء يسيل، فإذا لم تسرع بالهرب سيأتي هذا السيل ويغرق. فإما نقول يعني والسيل، فالسيل خلفك أو فالموت خلفك، النسخة الثانية تفسر: وهيهات ما منه مفر ومهزم. وهيهات يعني مستحيل، ما منه مفر ومهزم، مهزم المهرب يعني، انهزم الرجل يعني هرب وفر هاربا. فهنا يقول: وهيهات يعني مستحيل ان تفر من الموت او تهرب من الموت. من السيل هنا معناه الموت يعني، فيقول يعني حاول اسرع قدر الامكان، وحاول ان تغتنم ما تستطيع اغتنامه قبل ان يدركك الموت. لكن لا مهرب من الموت ولا سبيل للفرار منه. فهن المنايا أي وال نزلته عليها القدوم أو عليك ستقدم. قال: فهن المنايا، المنايا عن الموت، أي واد نزلته، في أي واد نزلت فيه عليها القدوم، أي واد ستنزل فيه ستجد المنايا مردودة فيه، وإذا لم تجدها موجودة فيه ستأتي وتقدم عليك وتحضر لك في المكان الذي أنت فيه. يعني المهم في النهاية لابد أن تلقى الموت، أي مكان ستذهب إليه ستجد الموت فيه، وإن لم تجده فيه سيأتيك الموت ويلاحقك في المكان الذي أنت فيه. أشير إلى قوله تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت. قل: إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. قال: فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى، منازلك الأولى وفيها المخيم. قال: فحي على جنات عدن، فحي على، حي على الشيء يعني أقبل عليه وتعالى، تعالى وأقبل على جنات عدن. فحي على جنات عدن، معنى عدن يعني خلود وإقامة، جنات عدن يعني جنات خلود وإقامة. فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى، الجنة هي منزلك الأول. والمعنى هنا أن آدم عليه السلام، أن آدم عليه السلام أسكنه الله سبحانه وتعالى الجنة، هو وزوجه حواء. فأصل مسكن يعني آدم وذريته، أصل مسكنهم هو الجنة، ولكن الله سبحانه وتعالى أهبط أبوينا آدم وحواء، أهبطهما الله تعالى من الجنة إلى الأرض. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. فإذا الذي أخرج أبوينا من الجنة هو الشيطان. فهو يقول: فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى، يعني هي التي كنت تسكن فيها سابقا، وفيها المخيم يعني، وهي التي تسعى للعودة إليها والتخييم فيها، يعني هي المكان الذي يعني يخيم فيه، يعني يسكن فيه ويقام فيه. فأنت يعني الآن بعيد عن بلدك وتسعى للوصول إلى بلدك والعودة إليها مرة أخرى، يعني أخرجت منها وتريد العودة إليها. قال: ولكننا سبي العدو، فهل ترى نعود إلى أوطاننا فنسلم. يقول نحن في هذه الدنيا سبي العدو، العدو هو إبليس، لأن إبليس هو الذي أوضح، يعني لو قلنا ونسلم يعني ونسلم يعني من الأذى ونسلم من هذا الأسر. نعم. ونسلم في نسخة الفيه ونسخة الله كله ماشي. يقول وقد زعموا أن الغريب إذا نأى وشقت به أوطانه فهو مؤلم، وأي اغتراب فوق غربتنا التي لها أضحى الأعداء فينا تحكموا. وقد زعموا يعني وقد قالوا إن الغريب إذا نأى يعني إذا صار بعيدا، يعني مما يقوله الناس، يعني الزعم مرات ليس بالضرورة الزعم بمعنى الشيء الكلام الكاذب يعني، وإنما زعم في لغة العرب تأتي بمعنى قال، زعم تأتي بمعنى قال يعني، حتى لو كان الكلام صدقا محقا يعني. يعني مثل الصحابي الكريم الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أتانا رسولك فزعم أنك تزعم أن الله أرسلك، فوالذي بعثك بالحق الله أرسلك؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أنك تزعم أن الله فرض علينا 5 صلوات في اليوم والليلة إلى آخره. فهنا الزعم بمعنى القول يعني، الزعم هنا بمعنى القول، هو مؤمن ومصدق يعني، لا يقصد زعم بمعنى ادعى شيئا. قال هذه لغة قريش يعني، والإمام سيبويه رحمه الله في الكتاب دائما يعني يستعمل هذه اللغة، يقول يعني وزعم الخلي كذا وكذا، وأشياء هو يؤيدها ويقررها يعني، مثل الأدلة على صحة ما قاله الخلي شيخه، يقول يعني زعم الخليل معنى قال كذا ويقول فيقول يعني وقد زعموا يعني قال الناس يعني واشتهر بينهم أن الغريب إذا نأى يعني إذا ابتعد عن بلده وصار غريبا في بلد آخر غير بلده وشطت به أوطانه يعني وابتعدت وشطت يعني ابتعدت أوطانه صار بعيدا عن وطنه فهو مؤلم يكون متألما يعني ويعيش دائما في ألم وحزن إذا صار بعيدا عن وطنه ويعيش غريبا في بلد غير بلده. ثم يقول وأي اغتراب فوق غربتنا التي، يقول فأي اغتراب فوق غربتنا التي لها أضحك الأعداء فينا تحكموا. فيقول أي غربة أعظم من إن اقترابنا عن الجنة إلى هذه الدنيا التي نحن فيها. فنحن في هذه الدنيا غرباء، أخرجنا من وطننا الذي هو الجنة، صارت الأعداء تتحكم فينا. أعداء المؤمن يعني يشمل الشيطان والنفس والهوى والكفار والمنافقون وغير ذلك يعني، فكل أعداء صارت تتحكم فينا ونحن غرباء عن وطننا. قال وحي على روضاتها وخيامها، وحي على عيش بها ليس يسأم. وحي على روضاتها يعني أقبل وتعالى إلى حدائق الجنة وخيامها. والخيام معنى البيوت يعني، ليس بالضرورة أن تكون الخيمة من قماش يعني، قد تكون الخيمة من أشياء أخرى. وخيام الجنة جاء ذكرها في القرآن الكريم في قوله تعالى طور مقصورات في الخيام، في حديث أبي موسى رضي الله عنه في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة عرضها 60 ميلا، عرضها 60 ميلا، في كل زاوية منها أهل ما يرون الآخرين يطوف عليهم المؤمن. هذا في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. فأعطونا خيام من اللؤلؤ، من الخيمة الواحدة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها 60 ميلا، يعني لؤلؤة واحدة مجوفة وطولها 60 ميلا، وهي خيمة يعني للمؤمن وله فيها يعني أهلون يطوف عليه هو يراهم كلهم من الكور العين، والواحدة منهن لا ترى الأخرى، يعني هو يراهم كلهم والواحدة منهن لا ترى الأخريات. فيقول يعني وحي على روضاتها وخيامها، وحي على عيش بها ليس يسأم، يعني نعيم الجنة لا يسأم، يعني لا يمل، لا يمل أبدا، لا يصاب أهل الجنة بملل وسآمة من النعيم، لأن نعيمها دائما متجدد، يعني فيها دائما مزيد، كل يوم جمعة الله سبحانه وتعالى يزيد النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وذلك كل جمعة، كل جمعة يزيدهم الله تعالى أصنافا من النعيم ما سبق أن رأوها من قبل ولا حتى خطرت على قلوبهم، وهكذا يعني إلى أبد الآباد، يعني الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، فلا يصيبهم أبدا سأم يعني ولا ملل. في بعض النسخ فيها ذكر قال وحي على السوق الذي فيه يلتقي، بعض النسخ فيها أبيات هنا ساقطة من النسخة التي معناها، يعني يتكلم فيها على السوق، سوق الجنة، ورد ذكره في بعض الأحاديث، يعني عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة لسوقا ما فيها شراء ولا بيع إلا الصور من الرجال والنساء، فإذا اشتهى الرجل صورة دخل فيها، رواه الترمذي. الحديث فيه يعني شيء من الضعف اليسير، لكنه يعني من أحاديث الفضائل والترغيب، يعني استشهد به أهل العلم، فاستشهد به ابن القيم يعني وذكر سوق الجنة، فالجنة فيها سوق ليس فيه بيع ولا شراء، فيه الصور، صور جميلة يعني أجمل الصور، يعني الصورة قد تأتي معنى التمثال يعني والتماثيل والصور لرجال ونساء في أجمل يعني الأشكال والصور، فلا يشتهي المؤمن صورة يعني لا تعجبه صورة من هذه الصور ويحب أن يدخل فيها إلا دخل فيها، يعني حتى شكل الإنسان يتغير زي تغيير الملابس وتغيير الكلب، ويغير إيه صورته، وكل ما يحب يغير صورته، والناس يعرف بعضهم بعض مهما غير الصورة، يعني كما أنه في الدنيا مثلا الإنسان يعرف صاحبه مهما غير ملابسه فعارف أن هذا هو صاحبه كفيرا، فتغيير الصور الأجساد تتغير زي تغير الملابس كده، يعني كل ما يحب يغير جسده يروح سوق الصور ويرى يعني الأشكال في هذه السوق، وأي صورة تعجبه يدخل فيها بأمر الله تعالى، ويرجع إلى أهلي فيقولون لقد ازددتم بعدنا حسنا، لقد ازددتم بعدنا حسنا. سوق الجنة ليس فيها بيع ولا شراء، من الطرائف يعني في كان يحكي ابن الجوزي أن بعض التجار كان يسألونهم يعني ما حال سوقكم؟ قالوا مثل سوق الجنة، يقصدون ما فيهاش بيع ولا شراء يعني كذا. يقول نعم. طيب فيقول هنا في البيت 171 قال وحي على يوم المزيد فإنه لموعد أهل الحب حين يكرم، وحي على واد هنالك أفيح منابر من نور لمن هو مكرم، وحي على يعني أقبل وتعالى يعني إلى يوم المزيد، ويوم المزيد هو يوم الجمعة في الجنة، يوم الجمعة في الجنة يقال له يوم المزيد، جاء في حديث عن أنس رضي الله عنه أن جبريل عليه السلام أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حديث طويل يعني، وقال فقال للنبي صلى الله عليه وسلم عن يوم الجمعة، قال نحن ندعوه يوم القيامة يوم المزيد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام قال قلت مما ذاك؟ قال لأن ربك تبارك وتعالى اتخذ في الجنة واديا من مسك أبيض، اتخذ في الجنة واديا من مسك أبيض، فإذا كان يوم الجمعة هبط من عليين على كرسيه تبارك وتعالى سبحان الله. ثم حف الكرسي بمنابر من ذهب مكللة بالجواهر، ثم يجيء النبيون حتى يجلسوا عليها، وينزل أهل الغرف حتى يجلسوا على ذلك الكثيب. الكثيب اللي هو المرتفع من في الدنيا، كثبان من الرمل، لكن في الجنة كثيب من المسك الأبيض. ثم يتجلى لهم ربهم تبارك وتعالى، ثم يقول سألوني، فيقولون يا رب نسألك الرضا، فيقول رضائي أنال أحلكم داري وأنا لكم كرامتي، ولكن سألوني. فيسألون الله سبحانه وتعالى فيعطي كل واحد مما سأل، ثم يزيدهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وذلك كل جمعة، قال جبريل عليه السلام، فلذلك دعي يوم المزيد، يعني اليوم الذي يزيد الله تعالى عليه. والحديث له روايات يعني صححها الشيخ الألباني رحمه الله في بعض رواياته، يعني أن أنهم يجتمعون في الوادي الأفيح. الأفيح يعني الواسع، يعني لذلك كنا نستعمل المعلم، يعني قال وحي على وادي هنالك أفيح، يعني وادي واسع فسيح، وهو يعني اسم لواد معين يعني في الجنة، يعني هو أفيح تأتي صفة وهي علم على واد معين في الجنة، وقال له وادي الأفيح. يجتمع كل أهل الجنة في هذا الوادي الأفيح، يعني واد يتسع لكل أهل الجنة، فينزلون إلى هذا الوادي، يعني وينزل النبيون والصديقون والشهداء، ويجلس النبيون على منابر من ذهب أو في بعض الوقت منابر من نور، ويجلس الصديقون والشهداء على كراسي من ذهب أو كما ورد في الروايات. وعموم المؤمنين يجلسون على كثبان النسك، كثبان يعني زي الكومة من التراب كده، قال لها كثير فالكثبان لكنها من المسك الأبيض، يجلس عليها المؤمنون، وذلك في الوقت الذي يجتمع فيه المؤمنون لصلاة الجمعة في الدنيا، وينتظرون مجيء الله سبحانه وتعالى، فيجيء الله عز وجل ويكشف الحجاب عن وجهه سبحانه وتعالى، ويأذن لهم في رؤيته سبحانه وتعالى. وجاء في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن، يعني ليس بين القوم وبين أن ينظروا إلى الله تعالى إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن، فيكشف الحجاب ويأذن لهم في النظر إليه سبحانه وتعالى. فهنا يقول يعني وحي على واد هنالك، الأول يعني يقول حي على يوم المزيد هو يوم الجمعة في الجنة، فإنه يسمى يوم المزيد لأنه يوم الزيادة ويوم النظر إلى الله سبحانه وتعالى ورؤية الله. وجاء في تفسير الآية الكريمة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم قال الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله، في تفسير قوله تعالى ولدينا مزيد أيضا فسرت هي النظر إلى وجه الله. فقل موعد أهل الحب حين يكرم، يعني يوم المزيد هو موعد أهل الحب، يجتمع كل المحبين لله تعالى يجتمعون في هذا الوادي ويكرمون، يكرمهم الله سبحانه وتعالى بالعطاء والرضا. وحي على واد هنالك أفيح، يعني أقبل على ذلك الوادي الأفيح وأعمل له لتصل إليه، منابر من نور لمن هو مكرم، هذا الوادي فيه منابر من نور كما مر يعني بعض الوقت، منابر من نور للأنبياء أو منابر من ذهب، والصديقون والشهداء لهم كراسي من ذهب يجلسون عليها، وبقية المؤمنين يجلسون على كفان المسك. طيب قال يرون به الرحمن جل في قبل بيت، يقول ومن حولها كثبان مسك مقاعد لمن دونه هذا العطاء المفخم، كما مر بنا في الاحاديث التي ذكرناها. ومن حولها يعني حول منابر، المنابر التي من نور للانبياء، حولها مقاعد يعني اماكن قعود من هو دونهم، هم عموم المؤمنين يقعدون على كثبان المسك. فكل مسك يعني بيكون زي الشمع كده، أو مادة بيضاء زي الشمع، يعني أصل المسك اللي هو الذي يراه عند الداعي يعني يكون زي مادة بيضاء زي الشمعة كده. فالكثبان من المسك تكون مقاعدا لمن هم دون الأنبياء يعني في الرتبة يجلسون عليها. هذا العطاء المفخم يعني هذا العطاء الفخم يعني العظيم الجليل القدر. يرون به الرحمن جل جلاله يعني الوادي الأفيح يرون به الله سبحانه وتعالى من الاجتماع في الوادي الأفيح هو لرؤية الله سبحانه وتعالى. يرون به الرحمن جل جلاله كرؤية بدر التم لا يتوهم. إنكم ترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب. وهنا كرؤية بدر التم يعني البدر التمام يعني الذي تم واكتمل كرؤية البدر يعني عندما يتم اكتماله لا يتوهم يعني رؤية حق يعني ليست وهما وإنما رؤية حقيقة يرون الله تعالى بأبصاره. أو الشمس صحوا ليس من دون أفقها سحاب ولا غيم هناك يغيمه يعني ترون الله سبحانه وتعالى كما ترون الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب كما ورد في الحديث. الشمس صحوا في الظهيرة ليس دونها سحاب فكذلك يرى المؤمنون ربهم سبحانه وتعالى وهم في هذا الوادي الأفيح في الجنة. فبينا هم في عيشهم وسرورهم وأرزاقهم تجري عليهم وتقسم إذا هم بنور ساطع قد بدا لهم وقد رفعوا أبصارهم فإذا هم بربهم من فوقهم قائل لهم سلام عليكم طبتم ونعمتم. يقول بينما المؤمنون في الجنة هنا يشير إلى حديث رواه ابن ماجه عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا رؤوسهم فإذا الرب قد أشرف عليهم من فوقهم فقال السلام عليكم يا أهل الجنة. قال وذلك قول الله سلام قولا من رب الرحيم. قال فينظر إليهم وينظرون إليه سبحانه وتعالى. وأنا أشير إلى معنى هذا الحديث الجميل فيقول يعني فبينا هم في عيشهم وسرورهم وأرزاقهم تجري عليهم وتقسموا إذا هم بنور ساطع قد بدا لهم وقد رفعوا أبصارهم فرفعنا أبصارهم يعني للنظر إلى هذا النور العظيم يعني الذي سطع لهم فوقهم فإذا هم برب العالمين سبحانه وتعالى من فوقهم يسلم عليهم سبحانه وتعالى يقول لهم السلام عليكم يا أهل الجنة. قال وذلك قول الله سلام قولا من الرب الرحيم. يقول سلام عليكم شبتم ونعمتم سلام عليكم يسمعون جميعهم بآذانهم تسليمه إذ يسلموا جميع المؤمنين يسمعون سلام الله سبحانه وتعالى بآذانهم عندما يسلم عليهم سبحانه وتعالى لأن كلام الله عز وجل بصوت وحرف يسمعون الآذان يسمعون بآذانهم تسليم الله سبحانه وتعالى عليهم. فلله ما عذر امرئ هو مؤمن بهذا ولا يسعى له ويقدمه. يقول فلله ما عذر امرئ هو مؤمن بهذا يعني ما عذر من هو مؤمن بهذا حتى لا يسعى له حتى يعني لا يعمل له ويقدم يعني الثمن الذي يظهر بهذا النعيم يعني إذا قدمه ما هو عذرك أنك لا تقدم الثمن الذي يوصلك إلى هذا النعيم ولا تسعى له وتعمل به للفوز به. قال ولكنما التوفيق بالله إنه يخص به من شاء فضلا وينعم. ثم يعني يقول يعني لكن في النهاية التوفيق من الله سبحانه وتعالى يعني ليس كل ما يريد المرء يعني يظفر به قد يكون السلام مؤمنا يريد أن يظفر بالحق لكن في النهاية يعني لابد له من عون من الله سبحانه وتعالى. التوفيق من الله سبحانه وتعالى يشمل الهداية إلى الحق والإعانة على العمل به يعني التوفيق من الله سبحانه وتعالى. يخص به من شاء فضله ومنعمه سبحانه وتعالى. لهذا تنتهي هذه القصيدة الأمية. وكما ذكرنا يوجد اختلاف في نسخ هذه القصيدة، بعض النسخ فيها زيادة أبيات يسري في نسخ الأخرى، بعض النسخ فيها زيادة نحو 50 بيتا، يعني زيادة أكثر في صفة الحر العين وصفة سوق الجنة وصفة، لكن حتى النسخة هذه ينقصها بعض الأبيات من النسخ الموجودة الموجودة معنا يعني. نحن يعني إن شاء الله قصرنا على هذه النسخة التي معنا فيها كفاية وبركة بإذن الله. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.